ハムスタートッカー、ハムスタートッカー、ハムスタートッカー。قال رجل لصاحبه وهو يتأمل في القصور: أين كنا نحن حين قسمت هذه الأموال؟ فأخذه صاحبه إلى المستشفى وقال: وأين كنا نحن حين قسمت هذه الأمراض؟ فاحمد ربك على كل شيء وفي كل وقت. جدد يقين، جدد يقين، جدد يقين، جدد يقين. أنت كريم يا بتهون كل صعب. خمسة تقل، خمسة تقل، خمسة تقل. حاسس بالوحدة ضيق الدنيا، تفكر مرة واحدة لو كل الناس تابوك وكل أصحابك نسيوك وكل أحبابك خانوك وكل البشر بعوك، في واحد ماله تاني عارفك وشايفك بتعاني، واحد اسمه الكريم بيفرجها مرة واحدة. أقرب من رحمة لينا وأحن منا عليه، أقرب من رحمة لينا وأحن منا علينا. الرحمة من صفاتها والعدل هو جدد يقين، جدد يقين، جدد يقين، جدد يقين، جدد يقين. الجنة قالت للنار سكاني رهط الأبرار. خمسة تقل، خمسة تقل، خمسة تقل. في الجنة لا وجع لا تعب، الجنة لا عبد. في الجنة ينسى الشقاء، ينسى البكاء، وبرحمته تنفتح الأبواب. في الجنة يجمعنا رب البشر بنبيه والصحابة مع الأحباب. في الجنة فينسى كل ذي هم همة وحب العفة والأدب. جدد يقين، جدد يقين، جدد يقين، جدد يقين. كل سعادة حنوك تهاب وأي دمعة حنبعد. خمسة تقل، خمسة تقل، خمسة تقل. كيف تكون سعيدا؟ يغنيك عن الدنيا مصحف شريف وبيت لطيف ومتاع خفيف وكوب ماء ورغيف وثوب نظيف، العزلة مملكة الأفكار والدواء في صيدلية الأذكار. وإذا أصبحت طائعا لربك وغناك في قلبك وأنت آمن في سربك راض بكسبك فقد حصلت على السعادة. واعلم أن الدنيا خداعة لا تساوي هم ساعة، فاجعلها لربك سعيا وطاعة. أتحزن لأجل دنيا ثانية؟ أنسيت الجنان ذات القطوف الدانية؟ أتضيق والله ربك؟ أتضيق والله ربك؟ أتبكي والله حسبك؟ أتبكي والله حسبك؟ الحزن يرحل بالسجدة والبهجة تأتي بدعوة. جدد يقين، جدد يقين، جدد يقين، جدد يقين. رمضان أقبل يحمل البركات ويبشر العباد بالرحمات. خمسة تقل، خمسة تقل، خمسة تقل. ضاقت بك الدنيا، ضاقت بك الدنيا، بتمر بأيام صعبة، بتمر بأيام صعبة، شايف الحياة سودة، شايف الحياة سودة، شايف الحياة سودة. طب اسمع بقى، مش يمكن ربنا مد في عمرك علشان تعيش رمضان وتجدد ثقتك في ربنا؟ ادي نفسك فرصة تعيش الحياة صح ولا تحزن، ربك كريم وبتأكيد رحيم. عبادة بالرحمات رمضان أقبل يحمل البركات ويبشر. جدد يقين، جدد يقين، جدد يقين، جدد يقين، جدد يقين. كنتم مع همسة قلب، همسة قلب. جدد يقين، جدد يقين، جدد يقين.